وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الأشربة من صحيحه تحت باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع. البتع نبيذ العسل، نبيذ العسل شربه لليمن، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. وفي نعم في رواية: كل شراب مسكر حرام. هذا الحديث أصل طيب في بيان الحلال والحرام من الأشربة. فعلى سبيل المثال دواء عطر الكولونيا، هذا الذي يختلف فيه الناس، عطر الكولونيا هذا، وكذلك أدوية الكحة، أدوية السعال ونحو ذلك، يختلف فيها بعض العلماء ما بين حاضر لإلحاقها بالخمر كالشيخ الشنقيطي رحمه الله في الكولونيا، وما بين مجوز لها كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فأقول وبالله تعالى التوفيق، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيصل هنا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية مطولة عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع، يصنع من العسل، حرام هو؟ فسأل النبي سؤالا: أو مسكر هو؟ فأجابوه فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. فإذا جئنا ننزل هذا الحديث على الكولونيا مثلا، فنقول: هل الكولونيا هذه إذا شربت تسكر أم تسمم وتقتل تسميما؟ فالظاهر أنها لا تسكر، هي لا تشرب، فانتقلت إذن من المسكرات إلى المسممات، والمسممات ليست بحرام إذا تناول الشخص من القدر الذي ينفع ولا يضر احتاج إليه. وكذلك أدوية الكحة إذا شربت بكميات كبيرة لا تسكر، فمن ثم تنتقل إلى لا ضرر ولا ضرار، إن كانت مضرة فتحرم للضرر، غير مضرة ويستفاد منها بقدر فلا بأس حينئذ، والله أعلم. ونحن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ولم يكن عندهم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تحليل، يعني ما كان يقال بها نسبة 5% 10%، ما يعرفون هذا، إنما على الحقيقة اشرب إن أسكر كثيره أو قليله يكون خمرا وحرام، إن لم يسكر لا يحرم. فهذا الاختصار، وبهذا تنفك عدة إشكالات في هذا الصدد، سواء كان في الأدوية أو في العطور الكحولية أو في غيرها. نحن سنسأل السائل سؤالا: هل يسكر؟ هل يسكر كثيره؟ هل يسكر قليله؟ إن قال لا يسكر خرجنا من المسألة وقلنا إنها حلال، إن كان يسكر قليله أو كثيره فحرام، والله أعلم. قال في رواية أخرى: وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن نبي عن أبي موسى قال: أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر. المزر يكون من الذرة أو من الشعير أو من الحنطة، من الشعير، هنا يقال من الشعير، وشراب يقال له البتع من العسل. فقال كل مسكر حرام، يعني سواء من بتع، سواء من الشعير، سواء من العسل، من أي شيء كان. وفي هذا رد على الأحناف الذين يقولون إن القليل من بعض الأشربة المسكرة لا تحرم إذا لم تكن من، أو إذا كانت من التمر، من مصنوعة من نبيذ التمر. قال في رواية أخرى أن النبي عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه معاذا إلى اليمن فقال لهما بشرا ويسرا وعلما ولا تنفرا. وراه قال وتطوعا. قال فلما ولى رجع أبو موسى فقال يا رسول الله إن لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقدوا، يطبخ يعني يسخن تحته النار فيسرى إلى الإسكار، والمزر يصنع من الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. في رواية النبي قال أبو بردة عن أبيه أبوه أبو موسى قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن فقال ادعوا الناس وبشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر. قال فقلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد يعني يقوى اسمه خمرا يعني، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن الدروارد عن مرة بن غزي عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا قدم من جيشان وجيشان اليمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسكر هو؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. في رواية أو قال أيضا حدثنا أبو الربيع العتكي، يعني ذكر طينة الخبال هنا ينبغي أن يراجع من طريق عبد العزيز الدراوردي، راجع هذه الرواية. حدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة. نعم هذا. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.